باطل. هذه سائلة تقول: ألا يلائم سماحتكم أن هناك تناقضا في المجتمع الإسلامي الذي يحرم الشرع الخمر، والناس يتعاطونه في مجالسهم، وخاصة منهم فئة كبيرة ممن يفترض أنهم مسؤولون عن الأمانة العلمية والتربوية والإعلامية، كذلك تحريم ظهور المرأة ووسائل الإعلام. فهل هذا مقصود به المرأة السعودية وحدها، أم المقصود تطبيق الشرع في أبلدان الجميع؟ لا ريب أن الكلام موجود، ما شاء الله الجدال الجميع، وهذه ثمرات على تحكيم الشريعة. إذا حكمت الشريعة زال التناقض، وإذا لم تحكم الشريعة وقع التناقض. الواجب على كل مسلم حكم الشريعة أن يحذر القمر، وأن يحذر بيعها وشرائها وإقرارها في بلاده، وأن يمنع منها من عباده. هكذا يجب على المسلمين حكومة وشعبا أن يتعاونوا بما حرم الله من الخمر والزنا والنظام وسائر ما حرم الله، أن يتعاونوا في ذلك. وهكذا منع المرأة من التبرج والإحتياط من الرجال والإحتياط الذي حرمه الله والتوظيف بين الرجال، كل هذا يجب منعه إذا كان الناس يحكمون الشريعة. أما إذا تساهلوا وقع كل شر. التساهل في تحكيم الشريعة وسيلة قطوع الشرور والتناقض، والعناية بتحكيم الشريعة والحرص على ذلك وتجنيد العلم بهذه المسائل حتى يبلغ عن الله أحكامه وحتى تطبق أحكامه في عباده، هذا هو طريق النجاة وهذا هو طريق السعادة. لا في وسائل الإعلام ولا في غيرها يجب أن تكون وسائل الإعلام وجميع الدولة وجميع المسلمين خاضعة لحكم الله عز وجل. لا يجوز أن يخالف المؤمن الحاكم ما وجب الله عليه. وهكذا أفراد الناس من الرجال والنساء على أن يحكموا شرع الله وأن يحذروا ما حرم الله وأن يتعاونوا به والتقوى، هكذا الأمور.